حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. إذا انطلق يمشيان على ساحل البحر، انطلق يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس، يلتمسان من يحملهما، حتى مرت فيهما سفينة جديدة وجميلة، فسأل أهلها أن يحملوهما فحملوهما، فلما اطمأن فيها وولدت البحر مع أهلها القائمين عليها الآن السفينة، أخرج من منقارا ومطرقة، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب حتى خرقها، ثم أخذ لوحا فطبقه عليها، ثم جلس عليها يرقعها، خرق ورقع. قال موسى رأى أمرا فظيعا، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت فيها الإمر منكرا عجيبا. وهذه أول قضية تعجل فيها موسى بالرغم من الشرط الذي قطعه على نفسه، فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. تذكر الشرط ورجع إلى نفسه وطلب المسامحة، ولا تلهمني من أمري عسرا، لا تضيق علي وتشدد علي وتطردني وتوقف تعليمي. نسي كانت الأولى من موسى نسيانا، فهو خالف الشرط نسيان، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل. في البخاري وجد غلاما غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس بغير ذنب؟ ما قتلت قتلتها لقد جئت شيئا يقرأ. هذه أشد من الأولى، يعني يأخذ غلام رأس غلام يضجع يذبح ويقتلعه ويأخذ الرأس يقتلعه بيده. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا يقرأ. قال ألم أقل لك، الأولى ما فيها لك، الثانية فيها ألم أقل لك، هذا زيادة عن العبارة التي سبقتها في تبيين الخطأ لموسى، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. فرجع موسى إلى نفسه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وقام الخضر لضرب رأس الغلام بحجر ثم أضجعه وذبحه ثم اقتلع رأسه جمعا بين الرواية. فقال الخضر إن سألتك، قال موسى للخضر إن سألتك عن شيء من هذه الأعاجيب بعدها بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. معناه بلغت الغاية التي تعذر بسببها، التي تعذر بسببها في فراقي حيث خالفت ثلاث مرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب، لكن أخذته من صاحبه زمامة فقال ذلك. أخذته من صاحبه زمامة يعني استحياء لتكرار المخالفة. ولو كانت ترضاه ايضا حاول ان تستحيها ثلاث مرات. ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، وصلوا وصلا جائعين، فدخل قريه اصحابها لئام بخلاء، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما من لؤمهم وبخلهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، والله على كل شيء قدير قادر على أن يجعل الجدار إرادة، فأقامه ورده إلى حال الاستقامة وأصلحه. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء ما ضيفون لئام،